تفضلوا. سيدي يا رسول الله خذ بيدي، ما لي سواك ولا أروي على أحد. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، ما لي سواك ولا على أحد. فأنت نور الهدى في كل كائنات، فأنت نور الهدى في كل كائنات، وأنت سر لنا يا خير الخلق أجمعهم. وأنت أنت حق قياد الخلق أجمعهم. وأنت الذي يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد، لم يولد ولم يلد. يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد، لم يولد ولم تفجرت الأنهار نابعاً. يا من تفجرت الأنهار نابعاً من أصبعي فرع والجيش بمدد. الله الله الله أقول يا سيد سادتي يا أهلي. وكل شفيع عن إلى الرحمن من زلالي، وامن علي بما لا كان في خلدي. كل شفيع ومن علي بما لا كان في قلدي. كل شفيع إلى الرحمن بالذالي، ومن علي بما لا كان في قلدي. وانظر بعين تقصيري مدى الأمد. وانظر بعين الرضا لدائما أبدا، واستر بفضلك تقصيري. الحبيب الحبيب الحبيب الحبيب الحبيب الحبيب علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا رضي ويا ليلى صلي على المصطفى ويا ربي صلي على المصطفى ويا ربي صلي على المصطفى ويا ربي صلي على المصطفى ويا ربي صلي على المصطفى ويا ربي صلي على المصطفى صلاة تدوم ولا تنقضي مولاي صلاة تدوم ولا تنقضي أتاني زماني بما أرتضي أتاني زماني بما أرتضي فبالله يا نار لا تنقضي مولاي فبالله يا نار لا تنقضي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.